إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الأسرة بمكوناتها من أعظم النعم التي أنعم الله بها على العبد، ومن أعطي نعمة يجب عليه أداء حقوقها والقيام بواجباتها. كثيرا ما يتكلم الناس عن حقوق الآباء والأمهات والأبناء والبنات، ولكنهم يغفلون عن حقوق الإخوة والأخوات. أشقاء وغير أشقاء، وكلهم داخلون في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث عن المقدام بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثة، قالها ثلاث مرات: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. فالقيام بحقوق الإخوة والأخوات من صلة الرحم التي أمر الله بها أو أمر بصلتها وحرم قطيعتها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه. قطيعة الرحم عموما، ومنه قطيعة الإخوة والأخوات، مما يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، ما هو الذنب؟ قال: من البغي وقطيعة الرحم. ذنبا البغي وقطيعة الرحم، هذه يعجل الله العقوبة بالإضافة إلى ما ادخره من العقوبة في الآخرة. عباد الله، لقد جاء في قصة موسى عليه السلام مثال عظيم من بر الأخ لأخيه وبر الأخت لأخيها. فأخت موسى عليه السلام تتبعته حتى كانت سببا في إعادته لأمه، حين قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وهذا موسى دعا ربه أن يمن على أخيه بالنبوة فيكون له ردءا ومعينا. قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردءا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال: سنجد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. كان من دعاء موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يقول بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شرع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا. جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملائه. أيها المسلمون، ينبغي على العبد أن ينظر في حاجة أخيه وأخته ويتفقد أحوالهما، فإن كان أحدهما في حاجة مد له يد العون والمساعدة وآتى من أعظم أبواب الصدقة والإحسان، فهو صدقة وصلة. وإن لم يكن في حاجة، يعني أخوك وأختك، فلا أقل من صلته بالهدية التي تحبب القلوب. عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي هي العليا. طبعا الذي يسأل الناس يدهم هي السفلى، يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول. يعني إذا أردت أن تعطي ابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، بأقوى درجات القرابة، ثم الأضعف ثم الأضعف، وهكذا حتى تصل إلى الغريب. رواه النسائي وصححه الألباني. وحق الأخت على الأخ من أعظم الحقوق، فعلى الأخ أن يتفقدها ويرعى شأنها ويكون لها معينا وناصرا. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لما استشهد أبوه في غزوة أحد ترك له أو كان له 9 أخوات. تزوج جابر رضي الله عنه امرأة سيبة، يعني سبق لها الزواج، لتقوم عليهن. يعني هي أدرى بأمور البنات من البنت من البكر، لتقوم عليهن وتحسن إليهن، فقدم حاجتهن على رغبته. حاجة أخوات البنات قدمها على رغبته. ففي الحديث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم سيبا؟ قال: بل سيبا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني يحثه على أن يأخذ بكرا. قال جابر: يعني ما السبب؟ قال: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتنشطهن وتقوم عليهن. وفي رواية: توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت سيدا لتقوم عليهن وتؤدبهن. وفي رواية: إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، يعني الزوجة الجديدة البكر، متفق عليه. وقد جاءت الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم برعاية الأخوات، وجعل على ذلك جديد الحسنات ودخول الجنات. عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أمتي يعول 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا كن له 6 من النار. رواه البيهقي في الشعب وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو 3 بنات أو أختين أو 3 أخوات حتى يمتن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين. وأشار بأصبعه السبابة والوسطى. رواه أحمد. عباد الله، من أعظم أبواب الإحسان إلى الأخوات حفظ حقوقهن في الميراث وأداؤه كما أمر به الله تعالى، كما أمر به الله تعالى. فمن الناس من لا يتقي الله تعالى في ميراث النساء من الزوجات أو الأخوات أو البنات، ولا يؤدي حقوقهن